وليست له سكرتيرية وعندما نكون في المحجات وعندما نكون في إثبات الحقوق والواجبات

ان الحكم الا لله. السياق ده بيسموه ايه؟ بيسموه سياق حصر، لانه توكيد لامر ثم استثناء لمن يثبت له. ان الحكم لكذا وكذا وكذا وكذا، لا، ان الحكم الا لله. يعني لا ينبغي ان يكون الحكم الا لله. فلم ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، نحن نشوش فكريا وعقديا، نحن نتعرض لحمله تغريب عقليا، نحن نغتال في عقولنا وفي فهومنا وعقائدنا. قد لا يبدلون نصرتنا وان ادخلوا عليها كثير من البدع والضلال. قد لا يبدلون صيامنا، قد لا يبدلون تلاوتنا للقران، لكن يبدلون فهومنا فيما يتعلق بقدسيه الشريعه ومكانتها. الشعب يريد تحرير العقول. تحرير العقول من ايه؟ زعم القوم، زعم القوم افتراء ان الشعب يريد تحرير العقول. طب من ماذا؟ من باب فتح باب الاجتهاد لاخراج العقول من اسم النصوص. اسمع عباره، فتح باب الاجتهاد من باب اخراج العقول من اسم النصوص. يعني النصوص، قال الله، قال رسوله، بتاثر سجن. فنحن نريد ان نحرر العقول ونفتح ابواب الاجتهاد باسم الدين، مش باسم الكفران، مش باسم الخذلان، مش باسم طرح شرع رب العالمين، مش باسم اتباع المحدثات والضلال المبين، لا، باسم الدين. ان نفتح باب الاجتهاد والخروج من سجن النصوص، لان النصوص سجن. النصوص بتقول لك حرام وحلال، طب ما فيش فتحه كده، ما فيش فتحه كده، لا، حرام وحلال. النصوص بتقول للمرأة حجاب، طب ما فيش فرفشه، طب ما فيش نعنشه، طب ما فيش شروط للشباب، طب ما فيش البنت تغيش شويه، طب ما فيش البنت صغيره، بلاش تكبرها، بلاش تنفلها من الحياة ونلبسها حجاب وهي صغيره. فالدين عند من؟ عند من الدين اسر؟ عند من الدين سجن؟ عند من؟ عند قوم يؤمنون بالله رب العالمين ويعلمون مدى رحمته للمؤمنين ويعلمون انه لا يهدي الا الى الحق المبين. عند من السجن؟ الشرع سجن. عند من النصوص سجن؟ عند قوم يعلمون ان الله ارحم الراحمين، يعلمون ان الله انزل في القران شفاء لما في الصدور. عند من؟ القران والسنه سجن. عند من؟ عند من يعرف ان الشرع من عند من يعلم، ان الشرع من عند من خلق، ان الشرع من عند من يعلم السر واخفى، الذي هو اعلم بنا من انفسنا وارحم بنا من انفسنا. عند من يكون الشر سجن؟ عند اصحاب الاهواء، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يخرجوا من السجن، بس الخروج ده مش خروج من السجن. كما من الذي اوزع لادم انه في انه يمكن ان يسير في طريق الخلد؟ انت ادم مخلوق من تراب، والتراب يتحلل ولا بد له من فناء، وبالتالي انت هتموت يا ادم. انا ادلك على شجره الخلد، روح هناك في شجره تاكل منها، ها، فوسوس له وقال نفس النعم. طبعا ابليس الاول الريس، ابليس الامام الشر والكفران، امام التضليل والتغريب. اوحى الى ادم ان ياكل من شجره اوهمه انها شجره الخلد فاكل منها، فبدت له مسواتهم. اول ما كانوا منها صاروا اصحاب عورات، واول ما كانوا منها صاروا اصحاب سودات. كانه اشاره الى ان هذا طريق السوء وطريق العورات وطريق الخذلان وطريق الخزي. فبداوا بعد ما كانوا مستقرين امنين لا عوره لهم ولا سوء، صاروا ينظرون بدل من طريق الخلد بقى طريق الفضيحه. طبعا عمال ما تنبهوا كانوا خلاص، لان ربنا سبحانه وتعالى امرهم. وابليس وسوس لهم. الان نفس القضيه، الدنيا جنتها في أن تكون طائع لله. حتى وإن شقت عليك معايشها، لكن الحياة في الأكل للمسلمين، للآدميين، بلاش المسلمين. أي بني آدم، أي بني آدم، يهودي، نصراني، مرسي، عفريتي، جني، أي بني آدم لا حياة له إلا بما شرع الله. تقول إزاي؟ خلق الله الأبدان تأكل الطعام وتشرب الماء، فوفر الله لها الطعام والماء. خلق الله الأبدان من لحم وعظم، وجعلها تحتاج إلى الهواء، فجعل الهواء بلا سمك. خلق الله القلوب. البني آدم عبارة عن باطن وظاهر، قلب وجسد. الجسد معلوم، لا زال الناس في الطب والزراعة والتشريح وغير ذلك يعرفون ما يحتاجه البدن من طعام وشراب ودواء ونسمة هواء وغير ذلك. فالأبدان لها حياة، حياتها في الطعام والشراب والماء والهواء. والباطن هو القلب، له دواء، له غذاء، غذاؤه فيما بل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنفس من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى إذا القرآن هو الشفاء، هو الدواء، هو الغذاء، هو الإطمئنان. تتخص المسلمين لا بكل أدب. ولذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني معنى ذلك إن داء مادة الحياة، مال الحياة. طب القرآن والسنة ما هماش طعمية ولا فول ولا بليلة ولا مادة ولا جبنة. القرآن ده مش إن هو وراء بيحيي، بس بيحيي جزء من البدن بعيد عن اللي بيحيي بالبليلة والطعمية. فاللي بيحيي بالبليلة والطعمية إحنا عارفينه، وبنعرف نختار في الأكل والشرب، وبنتخانق مع الحريم على الأكل والشرب، وبنطلق ونتجوز على الأكل والشرب، وعايشين نطمن، وكتير منا قلبه ما يخرج منا إلا من رحم الله تعالى. لكن هناك حياة للقسم الثاني وهو القلب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول عز من قائل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. دي حياة. واحد ميت، ميت ميت القلب. يبقى موات القلب وحياته تغذية القلب، موات وإنفاع القلب هي مش طعمية وليلة ومهجة. أمال إيه؟ قرآن وسنة، شرع، دين، ورحمة رب العالمين واسعة. إن الله خلقنا وعلم أننا نحتاج الماء فجعله أكثر يابسا، وعلم أننا نحتاج الهواء فجعله بلا سمن، وعمل علم أننا نحتاج الطعام فيسره لخلقه إلا من منعه ظلما. ثم خلق القلوب وعلم أنها تحتاج القرآن، أو علم أنها تحتاج التوحيد، فجعل إبراهيم عليه السلام، جعل نوحا نبيا، وأرسل معه الغذاء للقلوب، وجعل إبراهيم نبيا، وجعل سلام معه غزاء القلوب، وجعل الأنبياء قطرة متتابعة، منهم من نعلم ومنهم من لا نعلم. ثم بعد ذلك أرسل لنا إمامه وخاتمه وخيره محمد صلى الله عليه وسلم، وأرسل معهم مخازن الدواء والشفاء والغذاء المفتوحة الممتدة وهي القرآن الكريم. وبالتالي في ناس كتير جدا مهمله في اكلها وشربها. تلاقي الواحده عامله رجيم، او الواحده مش فاضيه تاكل، او فقيره مش لاقيه تجيب اكل، ومرضع وبتحمل، فتلاقي عندها وزان وهشاشه الإنظار وعندها انيميا، مسكينه بتتطوح. راجل فقير مش لاقيه، مش عارف يجيب الوان الطعام والشراب. طيب في كده في الابدان، بس هذه هي قله. يعني مش ما بنبصش الناس كده متحميه على صفه جثث من كتب قله الطعام والدواء والماء، لان موجود حتى وان قل عن البعض وضعف، لكن موجود. لكننا نرى كثيرا من الموتى ملقحا، بالشعوب ملقحة، ملقحة يعني محقونة بالباطل والضلال، حتى صارت متلقحة على الطرقات والصفة وده وعلى المكاتب وفي الهيئات وفي التلفزيونات وفي الجرايد، جثث مترمية. طب مترمية ايه؟ مش هياكلوا؟ لا، ده هما في الأكل، ها؟ يأكلون ويشربون ويتنعمون كما تتنعم الأنعام. لكن هم موتى بقلوبهم. ليه؟ لأنهم لم يتعاطوا الغذاء ولم يتعاطوا الدواء، ولذلك لما رأونا نحن المسلمين بفضل الله عز وجل عندنا حياة في الأبدان وعندنا حياة في الأجساد، بل حصلونا حتى في حياة الأجساد بتم بما أعطانا الله من هداية إلى العسل وإلى الحجامة وإلى السواك وإلى كثير من الأمور التي هدانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى في الأبدان حصلونا. لكن المهم مش الأبدان، يمكن يغلبونا فيها، يخترعوا عدوية ولا أغذية. عندنا احنا اهو الغرب بيطلع لنا لسانه، ها؟ وبيشاور لنا بصوابعه. ليه؟ بناكل احسن منكم، وبنشرب احسن منكم، واحنا مستحمين ونضاف احسن منكم، وريحتنا احسن منكم، وانتوا كلكم زباله، وشوارعكم زباله، وانتوا ناس احنا احسن منكم. ليه؟ تفاخروا علينا بدنياهم وغفلوا ان الابدان وقود النار انحوت قلوب الميته. الابدان وقود النار انحرت قلوبا ميتا، واما انحرت قلوبا حيا فهي متوعده بالنعيم في الجنان. يبقى الجثه اما ان تكون حطب لجهنم ان كان فيها قلب ميت، واما ان تكون موعوده بالجنان ان كان فيها قلب حي. فجاء الحسد الحقيقي. الحسد عند الكفار علينا مش عشان ان هم بياكلوا احسن مننا، ده هو المفروض ان ما يحسبناش، ده بياكل احسن من دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي، طب انا طول عمرنا سنه الدنيا لكن تخلفنا عن ديننا فعاقبنا الله بان قدم علينا اعداءنا. لكن لو رجعنا ديننا خلاص سيرضى الله عنا، لان ربنا ما هو ربنا سبحانه وتعالى سنته كده. ايه سنته؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مهندسين، كنتم مصريين ارفع راسك يا اخي انت مصري. لا ان كنتم مؤمنين. هو الدواء، الدواء الذي يحيي القلب، يعلي القلب، يرضي الرب. الهوى يموت القلب، يدني المقام، يغضب الرب. لكن الدواء، خد بالك، الدواء شيء والهوى شيء. فاهم؟ فالتغليب الحرب، الشعب يريد تحرير فتح باب الاجتهاد للخروج من نسج النصوص. الشريعه مقتله، الشريعه سجن. فهم؟ لا. ان من يقول الحمد لله رب العالمين لابد ان يعلم، لابد ان يعلم انه اما صادق واما كاذب. فان كان يؤمن بان الله يطلق ويسقي ويدابر ويسكي ويشفي ويعطي ثم هو يدبر ويحكم فقد امن بان الله رب العالمين. اما اذا فصل بين ربوبيه الله وربوبيه الله فقد كفر، لانه ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ونحن نسال الله ان يجعلنا واياكم من المؤمنين. إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن المرض بديني، أن المرض بديني. فإن كنت من أهل التقى فأنت لك قيمة، وإن كنت من أهل الشهوات والدنيا والطعام والشراب فقيمتك ما يخرج من بطنك. عسك الله عز وجل ورفع قدرك بالإيمان. لكن أيضا لا بد أن تعلم أن قيمتك بالدين، أن صلب الدين المعتقد. فقد نقصر في الطاعات، وقد نقصر في فعل الواجبات، وقد نتجرع على بعض المحرمات، لكن إن انفصمت عقيدتنا ضعنا. فبها تكون وبغيرها لا تكون. وخاصة نحن دائما نسمع الوعاظ يعلموننا، والمعلمون والمرشدون والشيوخ والعلماء يقولون لنا إن التوحيد الربوبية، إن الربوبية لم يكن يجادل فيها الكفار، لأن الله قال: وللإنسان دار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكنهم خاصموا وجادلوا وجالدوا في الإلهية. فلما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وأنا أقول إننا في أزماننا صرنا نتلجلج في الربوبية. الكفار كانوا مشركين في الربوبية والإلهية، لأنهم كانوا يرون أن نفع الضر يأتي من عند الأصنام والأوثان ومعبوداتهم، ولا ينفع ما يضر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أسألك سؤال: هل يقبل، هل يقبل أن يكون رجل يسجد لله يقول سبحان ربي الأعلى، يرجع له يقول سبحان ربي العظيم؟ اسمه إبراهيم أو محمد أو محمود أو أي اسم من أسماء المسلمين، ثم هو مع ذلك يجادل في حق الله في التشريع، أو يجعله أحد الاختيارات؟ لماذا الشريعة؟ لابد أن تعلم أن الشريعة ليست من باب أنها ستأتي من خير وفير في الدنيا، قد يكون، وليس من باب أنها ستحل لنا المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فبالتالي ستجعل دنيانا راغدة، وتجعل الواحد منا زي الأمريكاني والغرباني. لا لا لا، قد يكون في سعة، لكن لماذا الشريعة؟ لأننا عبيد لله، نؤمن بأنه الرب وحده، وهو الذي يملكنا ويصلي ويتصرف فينا ويدبر أمورنا. فنحن نؤمن بأنه الذي يطعمنا ويسقينا، ونحن نؤمن بأنه الذي يدبر أمورنا، فلا حيلة إلا أن نؤمن به، لأن هذا هو الدين الحق، ونحن خلقنا لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا عبد لله مسلم، أؤمن بأن الله رب العالمين، ومنه اضطبيت إيماني وأنا صادق في إيماني أنه يطعم، أنه يسقي، أنه يشفي، أنه يحكم، أنه يدبر. ليس هذا من باب الشريعة هتجيب لنا الإمارات والعزة والعربيات. صحابة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ولما اتبعوه لقيتهم عربيات ولا عمرات. لم تفتح الدنيا إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثم كان هو موجود معاه هو البعيد الأول، وهم نجوم الجنة، نجوم الجنة ومصابيحها أهل الغرف، أهل الغرفات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. أهل الغرفات، الجيل البعيد الأول، مصابيح الجنة، الذين كانوا يكون منهم الرجل من أهل الجنة ويمشي على الأرض ويأكل ويشرب وينام مع مراته وهو من أهل الجنة. الناس دول قالوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: شرعنا الله، ربنا بيده كل خير، آمنوا بيا وشرع ربنا، وآمنوا بأمره، وآمنوا بربوبيته، وآمنوا بإلهيته، وإن شاء الله العطار والعربية والعروسة وكله هيبقى جاهز. إنما أبدا أبدا أبدا، تأمنوا اتحصلوا 3 سنين ياكل ورق الشجر، 3 سنين ياكل ورق الشجر وجلود الإبل المنبوغة، من باب اختبارهم في صدق إيمانهم. فلا بد أن نعلم أننا عندما نقول الحمد لله رب العالمين، إما أن تكون صادق وإما أن تكون كاذب. فإن كنت صادقا فلا بد أن تعلي أمر الله، ولا بد أن تزكي إيمانك بالله بأن تثبت ما له، وان تنفي عنه ما لا يليق. فالحكم حكمه والامر امره، فالملك ملكه، الملك ملكه، والتصريف تصريفه، والشأن شأنه، والحكم حكمه، والامر امره. والامر امره، الا له الخلق والامر. لا يصح ابدا لحال ان نؤمن الدين بان له الخلق والامر لغيره. ولا يصح ابدا ان نقول يا رب هنقبل شرعك لما نشوف هجيب لنا ايه، هنقبل شرعك لما نشوف هيبقى وراه ايه. هذه نخله كفر، لا يكون ذلك ابدا. بل نقول اللهم انا نشهد كل يوم بانك رب العالمين وان لك الحمد، ونقول بكل صدق وايمان الحمد لله رب العالمين، ونحن نؤمن بذلك ايمانا جازما. عسى ان تقبلنا عندك وتجعلنا في المقبولين، ونحن لا نفرق بينك بان الخلق لك والامر لك، فلك الملك ولك الخلق ولك الحكم وانت اسرع الحاسبين. لابد ان ينطق حالك بذلك، لابد ان تنطق عقيدتك بذلك، لابد ان ينطق تصورك ووجدانك بذلك. فان نطق بغير ذلك فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك. وربنا محتاج يمسكه، ربنا سبحانه وتعالى ربنا جل في علاه الصادق الحق المبين سبحانه وتعالى. ربنا خلق الخلق موجد الوجود الفعال ما يريد. ربنا الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، الذي يحييك ويميتك، الذي كل هو كل يوم في شان يحتاج ان يقسم، ومع ذلك يقول فلا وربك. طب القسم يجي من ربنا ليه؟ القسم ياتي من الله للاعلان والتنبيه بان القضيه التي سبقها القسم قضيه هامه خطيره ينبغي ان السامع لها ان يتنبه لها. فان كان كل القضايا من الله عظيم، وان كان كل كلام الله عز وجل بيان وهو هام جدا، الا ان ما كان مسبوقا بقسم فهو له مزيد بيان على بيان، ومزيد اهميه على اهميته، ومزيد خطوره على خطورته. فلا يقسم الله. امسك اي قراءه كده وانت بتقرا القران تلاقي مثلا في ايات فيها قسم، في ايات فيها عشر قسم على بعض، والفجر والليل العشر وشفع والوتر والليل اذا يسر، كل دي قسم قسم قسم قسم قسم. ليه دي القسم؟ طب احنا اللي بنحلف عشان احنا اللي نصرف كلامنا الجزء. فبالتالي اقول ايه؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم مش عارف ان انت دولي. فبتحلف عشان تدفع ريب عن كلامك. طب وربنا عنده ريب في كلامه؟ تعالوا هو قوله حق. مال بيحلف ليه؟ مال بيقسم ليه؟ عشان ينبه الخلق. فلما يقال والعصر قسم ان الانسان لفي خسر الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا يقول فلا وربك لا يؤمنون. شو بقى قضيه هامه جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول لك الشارع، الشارع مولع، الناس بتضرب اخماس في اسداس، الناس سمعت ان الاسلاميين بيقولوا شريعه، الناس ماشيه كاره نفسها، الناس ماشيه تزقق قلوب، الناس جالهم ايمان، شالوا يومهم، شالوا شعرهم. ليه؟ هما الناس دول ايه؟ ده النصارى بيفكروا بالشريعه، ده الغرب جات لهم ازمه اقتصاديه قالك نجرب اللي عند المسلمين، ده الغرب جات لهم ازمه اجتماعيه بيقول لك عايزين نجرب الطلاق والزواج اللي عند المسلمين. واحنا عشان هيقولوا لنا شريعه واحنا مسلمين، ابونا مسلم وامنا مسلمه وجدنا مسلم وجد جدنا مسلم. اول ما نسمع المسلمين بيقولوا شريعه ولا اي حد ولا مثلا بعض الناس يقولوا شريعه هنشد في شعرنا ونقطع هدومنا. انما نوع من ايه؟ نوع من التخبيط. ولا حد شد في شعره، ده الناس بتقول يا رب اللهم حكم فينا كتابك، اللهم اذن لشرعك ان يحكم الارض وليسوع. الناس بتدعي، الناس بتقول يا رب يا رب انعم علينا بنعمك، اشتد على نعمه ممكن ما نستاهلهاش، ممكن ما نستحقهاش لنفوسنا السيئه وضمائرنا البريئه. ما تفكروش ان الشريعه دي منا منك انت، ما هتقول يا رب انا عايز شريعه، هي مش كتاب، ده فضل، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى منا من الله. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين. ونريد ان نمن. انت فاكر ايه؟ انت بتبص ازاي؟ بتفكر ازاي؟ انا عارف ان ماتش الكوره بيجننك، وعارف ان التمثيليات متابعها، وعارف ان لقمه العيش هي اهم حاجه، وعايش النهارده ممكن بكره. لا، مش انت، انت لك دين. انت بتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اياك ان تتردد او تشك في دينك. اياك ان تجعل الشريعه محل اختيار. اياك ان تنظر اليها على ان تفرق بين ربوبيه الله وربوبيه الله. لا بد ان تكون صادقا، ولا بد ان تعلم ان اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. ولا بد ان تعلم ان الامور بيد الله، فان راى الله فينا خيرا اعطانا خيرا، وان راى فينا غير ذلك فينتقم منا ولا نتمنى الا نفسه. الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اسال الله ان يجعلنا واياكم من المهتدين، وان يهدي قلوبنا، وان يعمق الايمان في قلوبهم، وان يجعلنا من الوارثين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا عبادا مسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا ما احييتنا، اللهم ان الهدى بغوا علينا وشككونا في ديننا، فثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب الينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم خذنا واوصينا للبر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. كثر بنا سواد المؤمنين، كثر بنا سواد الصالحين، ولا تكثر بنا سواد العلمانيين، ولا سواد الفاجرين ولا الكافرين. اللهم لا تمنا الا وانت راض عنا. اللهم يا رب اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. استعملنا في مرضاتك، استعملنا في نصرة دينك، استعملنا في السعي لرضاك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اجعل ديننا هو اكبر همنا ومبلغ علمنا، واجعل حياتنا من اجله، وافنيها في طاعتك. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا على اعدائنا، اعز الاسلام وانصر المسلمين، واهلك الكفره اعدائك اعداء الدين، والهمنا الرشد يا رب العالمين. اللهم حبب الينا ديننا، واجعله عصمه امرنا. اللهم حبب الينا ديننا وايماننا، واجعله عصمه امرنا. اللهم بصرنا بالحق واجعلنا من اعوانه، اللهم بصرنا بالحق واجعلنا من اتباعه، واجعلنا من اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي اولادنا وازواجنا، واصلحنا لهم، واصلحهم لنا، ولا ترهقنا بهم طغيانا وكفرا. اللهم يا رب اجعل من الخير اينما كنا، واجعلنا مباركين، وبارك لنا فيما اعطيتنا، اشف مرضى المسلمين، وهون عليهم رقدتهم، يسر بدوائهم، وعجل بشفائهم، وخفف آلامهم. اللهم ارحم موتى المسلمين، وارحم ابائنا وامهاتنا، احياء وامواتا يا رب العالمين، واعنا